والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وقال العمل عليه عند أهل العلم. وقال من القائل؟ الترمذي. نعم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن أو عجز عن ركوب إن نزل. نعم. أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ولا تصح الصلاة على الراحل لمرض وحده دون عذر مما تقدم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. نعم. موك التعيدة. نعم. أو عجز عن ركوب إن نزل، لأن هو عجز، هو يخشى العجز. أي هو يخشى، مثلا هو راكب فيخشى إن نزل ما يستطيع يركب، فهو عذر يصلي على الراحلة. نعم. ويصح الفرض على الراحلة. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه، لقول يعلى بن مرة رضي الله عنه: انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام. فأمر المؤذن فأذن وأقام. ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي. وقال العمل عليه عند أهل العلم. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله أو على نفسه أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل. يعني بخلاف النفل. نعم. النفل ما يلزمه أن يدور يعني إلى القبلة كلما دارت السفينة، كلما انحرفت. نعم. المسألة الأولى: ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه. إيش نحو الوحل والمطر؟ ما هو مماثل النحو، مماثل الوحل؟ الوحل ما هو الوحل؟ المبتل، الطين. نعم، لأن الماشي يتوحل فيه. أو مطر ونحوه. إيش نحو الوحل والمطر؟ نعم. والثلج، قال الثلج والبرد. فإن قدر على نزوله بلا مضرة لزمه، إن قدر على النزول بلا مضرة يلزمه أن ينزل ولا يصلي على ظهر الراحلة. إيش هي الراحلة؟ بعير أو فرس أو بغل أو حمار أو عربة أو سيارة، كلها رواحل. نعم. وقام وركع لغير حالة المطر، وأومأ بسجود إن كان يلوث الثياب، بخلاف اليسير. كان الطين يلوث الثياب. شوف سماحة الإسلام، المشقة تجلب التيسير. نعم، هذا يسر الإسلام، حتى لا يلوث ثيابه. يعني له أن يركع ويسجد وهو موم، لا يباشر الوحل بالثياب، لا يباشر الطين، يباشر الطين بالثياب حتى لا يلوث ثيابه. أي نعم، هذا يدل على سماحة الإسلام ويسر الإسلام، ومن لا يرضيه هذا فهو متشدد، يعني عنده تشدد، والتشدد لا يأتي بخير. ما هو الدليل في هذا؟ ما هو الدليل على يعني اعتبار هذه الأعذار عذرا في الصلاة على الراحلة؟ لقولي هذا دليل، ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عن شيء أي نعم فانتهوا. لكن فيه دليل موجود عندنا هنا لقول يعلى ابن مرة، لقول يعلى ابن مرة يصف يعني واقعة، يقول انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقه مع المطر والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. أي نعم، ليش نصبنا أخفض؟ هاي صلاح مفعول ثاني ليجعل، لجعل، أليس كذلك؟ أي فين المفعول الأول؟ يجعل السجود، المفعول الأول السجود، أخفض المفعول الثاني من الركوع. رواه أحمد والترمذي، وقال يعني قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. طيب اقرأ لنا الحاشية يا شيخ صلاح، وثبت عن أنس. قال وثبت عن أنس رضي الله عنه من فعله ولم ينقل عن غيره خلافه. ويعلى ابن مرة هو ابن وهب ابن جابر ابن عتاب ابن مالك الثقفي من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. والمضيق بفتح فكسر فسكون ما ضاق من الأماكن ضد ما اتسع، والجمع مضايق. والسماء يعني المطر أو المطرة الجيدة جمعها أسمية. قال الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، أراد بالأول المطر وبالثاني النبات. وسمي المطر سماء لخروجه من السماء يعني السحاب، فإنما علاك فهو سماء والبلة النداوة. أي نعم، والبلة النداوة. قال وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله، يعني نزل عن الراحلة ورفاقه يسيرون فينقطع عنهم ويحصل عليه مضرة، إذن يصلي على الراحلة وهي تسير. أي نعم، أي صلى عليها دفعا للحرج والمشقة والانقطاع. سبحان الله، دائما الإسلام لا حرج فيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير. وهذا من فضل الله ونعمته علينا بهذا الدين السمح. نعم، أو على نفسه، أي أو خاف بنزوله على نفسه من عدو أو سيل، يخاف إذا نزل يجرفه السيل أو يأتيه عدو أو سبع ونحو ذلك في ليل مظلم وفي مسبعة أو في أرض موحشة، فله أن يصلي على راحلته. أي نعم، أو سبع نحوه صلى عليها. لأنه يذكر أن بعض الناس نزلوا عن سيارة، نزل عن سيارته وذهب يقضي حاجته، فعدى عليه نوع من أنواع السباع وأكله، يعني ما تمكن من أن يسعفه أحد، أو عجز عن ركوب إن نزل. إذا صار يعجز عن الركوب إذا نزل فيصلي على راحلته، لا إن قدر ولو بأجرة يقدر عليها، يعني أحد يركبه بأجرة. قال في الاختيارات: تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة أو حصول ضرر بالمشي أو تبرز الخفرة. إيش معنى تبرز الخفرة أو الخفرة؟ تبرز الخفرة، ها؟ لا، الخفرة. نعم يا شيخ، بعد الحراس، أحسنت. أي نعم، يتبرز الخفرة الذين يخفرونه في الطريق، الحراس. أي نعم. قال: وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني واجب أن يستقبل القبلة، وواجب ما يقدر عليه من ركوع وسجود ونحو ذلك إذا قدر. أي نعم. ممكن تقرأ الحاشية عبد العزيز؟ قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: أي يجب على المصلي، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، أي يجب، نعم، أي يجب على المصلي المكتوبة على الراحلة لعذر مما سبق. إيش معنى المكتوبة؟ يعني المفروضة، نعم، ما هي بالنافلة، نعم، على الراحلة لعذر مما سبق. الاستقبال مطلقة لعموم: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. العذر اللي سبق ذكر المطر والوحل، أي نعم، ونحوه، ثلج وبرد أو خوف أو حرج أو مشقة أو ما يستطيع أن يركب بنفسه أو تفوته رفقة أو يفوته يعني الحراس يتبرزون يبعدون عنه. أي نعم. ويجب عليه ما قدر عليه لعموم قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني شطر القبلة، شطر البيت الحرام. نعم. ويجب عليه ما قدر عليه من ركوع وسجود وإيماء بهما وطمأنينة وغير ذلك، لقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه الاستقبال إن قدر عليه، وعليه بقية الشروط والأركان والواجبات إن قدر عليها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به، فالاستقبال ليس واجبا إلا مع القدرة. شفتوا كيف القدرة مشروطة يا إخواننا في العبادة، في كل شيء، في الجهاد، في العبادة، القدرة مشروطة في الدين كله. القدرة في ماذا؟ القدرة العلمية والقدرة العملية. قد يقدر علما لكن لا يقدر عملا فهو معذور، قد يكون قادرا عملا لكنه غير عالم لا يقدر علميا فهو معذور. إذن لابد من شرط القدرة، لابد من شرط القدرة. نعم. إذا ما كانت هناك قدرة علمية ولا قدرة عملية فأنت معذور. ولو كان في غير الراحلة والسفينة، ومن صلى المكتوبة أو النافلة على الراحلة والسفينة أو المحفة ونحوها سائرة أو واقفة، وأتى بكل فرض وشرط صحت صلاته ولو بلا عذر لاستيفائه ما يعتبر لها، ومن بماء وطين يومئ كمصلوب ومربوط، وما سوى ذلك يعتبر المقر. يعني إذا نقص من صلاته شيء، فإذا كان نقصه لعذر نعم فمعفو، وإذا كان لغير عذر فلا بد أن يأتي به. ولو صلى على الراحلة صلاة، يعني هنا قال ومن صلى المكتوبة أو النافلة على الراحلة أو السفينة أو المحفة ونحوها سائرة أو واقفة وأتى بكل فرض وشرط صحت صلاته ولو بلا عذر، ولو بلا عذر، يعني صلى على الراحلة أو صلى على السفينة يعني بلا عذر. افرض أن الراحلة فيها محفة ويستطيع يقف ويستطيع يسجد يركع ويسجد وأتى بكل الشروط وبكل الواجبات صحت صلاته النافلة والمكتوبة، المكتوبة والنافلة ولو بلا عذر. أي نعم، لاستيفائه ما يعتبر لها، لاستيفائه ما يعتبر لها. ومن بماء وطين يومئ، يعني هو بماء أو بطين يخوض البحر أو بطين يمشي بطين فهو يومئ، كمصلوب ومربوط، واحد مصلوب على السارية يومئ ويجزئه، أو مربوط ما يستطيع فيصلي بقدر استطاعته، وما سوى ذلك يعتبر المقر لأعضاء السجود. يعني لا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فلا بد من اعتبار مقرها. إذا لم يكن هناك صلب ولا ربط ولا ماء ولا طين فلا بد أن يسجد على الأعضاء السبعة معتبرة، أو مانع من مرض ونحوه. أي نعم. قال ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم، يعني مجرد أنه مريض ما يقول أنا أصلي على الراحلة لأني مريض، لأنه يمكنه أن ينزل من الراحلة ويصلي، لو صلى على الراحلة لن يؤثر في مرضه. قال كعجز، إلا إذا كان يعجز عن الركوب إذا نزل هذا عذر، أو تنقطع ينقطع عن رفقته لأن الصلاة أسكن له في نزوله وأمكن ولو كان مريضا. وكان ابن عمر ينزل مرضاه، ومع العذر تجوز عليها، مع العذر تجوز الصلاة المريض على الراحلة كالصحيح وأولى. ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها، عجز عن الخروج من السفينة، صلى جالسا مستقبلا وفاقا، يعني مستقبل القبلة وفاقا، إلا أن تكون واقفة فيجب عليه القيام. إذا كانت ماشية قد لا يستطيع القيام أو يحصل له دوار. قال ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، هذا إذا كان في الفريضة، أما النفل فلا، بخلاف النفل، النفل ما يلزمه أن يدور مع السفينة إلى القبلة كلما انحرفت. وقال بعضهم لا يلزم أن يدور في الفرض كالنفل على الأصح، مثل لو صار في الطيارة يتجه أول ما يتجه إلى القبلة إن أمكن، ثم ما عليه لو انحرفت الطائرة عن القبلة. وتقام الجماعة فيها مع عجز عن قيام، يعني تقام الجماعة في السفينة وفي الطائرة مع عجز عن قيام ولو قعودا كمع قدرة عليه، كان يكون مثلا على المقاعد يعني جالسين وأحزمة المقاعد قد ربطوها ولا يستطيعون، يعني ليس المكان مهيأ لأن يصفوا ولا يستطيعون يعني القيام، فيصلون على حالهم، يتقدمهم أي نعم إمامهم ويصلون على يعني بقدر ما يستطيعون، يؤدون الصلاة بقدر ما يستطيعون منها. انتهت أحكام صلاة أهل الأعذار، والآن نحن في فصل من فصول صلاة أهل الأعذار، ونوع من أنواع أهل الأعذار وهو المسافر، المسافرون من أهل الأعذار. يعني ما هي الأحكام التي تتعلق بالمسافر من قصر وجمع ونحوه؟ يعني فيه أحكام تتعلق بالمسافر تخفيفا عليه. إيه نعم، ما أدري الأخ كانوا بيسأل. إذا لم يستطع أن يسجد على الراحلة يكون إيماء. إيه نعم، لكن يكون السجود أخفض من الركوع، السجود أخفض من الركوع. إيه نعم. نعم، قال: فصل في قصر المسافر الصلاة، وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإن خفتم، نعم، أن يفتنكم، هذه أيضا تضمنت صلاة الخوف، تضمنت صلاة الخوف. ممكن نسمع الحاشية من الأخ صلاح؟ قال: فصل في قصر المسافر الصلاة، أي رد الرباعية من أربع إلى ركعتين من قصر. ما هي الرباعية؟ الظهر والعصر والعشاء. نعم. من قصر الشيء إذا نقصه أو نقص منه أو حبسه، وهو مشروع بالكتاب والسنة، جائز بإجماع أهل العلم، منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، واختاره فقهاء الحديث وغيرهم كأحمد وغيره وشيخ الإسلام وغيره، اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلي في السفر قط إلا مقصورا، حتى إن من العلماء من يوجبه. ولهذا قالوا القصر سنة والجمع رخصة. إيش الفرق بين قولنا سنة وقولنا رخصة؟ نعم، في تفريق أوضح من هذا؟ نعم. أولا السنة مثاب، أما الرخصة فالأصل فيه الإباحة. ثانيا أن السنة كلما قصد السفر. طيب إذا أوردت عليك حديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، صحيح أصبحت مشروعة. نعم. أصبح يثاب. نعم. لك بك تتأمل وتأتيني بفرق بين السنة. أنا قلت القصر سنة والجمع رخصة، لابد بين يعني هذا وهذا بينهما فرق. أشوف. نعم. أي لا أريد فرق أدق. نعم، هي قالها عبد العزيز. اي جاب الجواب، وفق للجواب هذا. الرخصة تفعل عند الحاجة، والسنة تفعل ما دام مسافرا، ما دام يعني هو متصف بالصفة التي تشرع له بسببها السنة تفعل أبدا، ما دام هو مسافر فيقصر أبدا، السنة في حقه أن يقصر، لكن الجمع للمسافر إذا احتاج. إذن الرخصة تفعل عند الحاجة، الأصل في مشروعية الرخصة الحاجة، فإذا كنت محتاج يشرع لك أن تفعل الرخصة، لا تأبى عن الرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. إذن إذا قلنا رخصة يعني تفعل عند الحاجة فقط، تفعل عند الحاجة، ولهذا قلنا في جمع تقديم وفي جمع تأخير، إذا كان الأرفق بالمسافر أن يجمع جمع تقديم جمع، أما إذا كان الأرفق به أن يجمع جمع تأخير أخر، إذا كان الأرفق به أن يجمع جمع تقديم قدم، مثل صلاة الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، إذا كان الأرفق به أن يجمع جمع تأخير مثل صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، الأرفق به أن يؤخر يؤخر، لا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، فلو فرض أنه وصل وقت المغرب يجمع جمع تقديم، لكن إذا لم يصل فيؤخر يجمع جمع تأخير. أوضح صورة، يقول الفقهاء إذا حان الوقت وهو نازل، إذا حان وقت الظهر وهو نازل فالأفضل أن يجمع جمع تقديم، وإذا حان وقت الظهر وهو ماشي فيؤخر، لأنه أرفق به، لأنه أرفق به، والأساس أنه رخص عند الحاجة، عند حاجته. نعم. لا، احنا قلنا سنة، احنا قلنا القصر سنة حتى ما تلزمنا، ايه اقول قلنا ان القصر سنة، ايه ولا نعدل عن هذا القول، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يصلي في السفر قط الا مقصورة، لم يصلي في السفر قط الا مقصورة، فعلى قولك كان يلزم أن يتم الصلاة في منى، ليست هناك حاجة يعني بالقدر الذي، ولهذا لا يجمع في منى، يصلون الظهر قصرا في وقته ويصلون العصر قصرا في وقته، لأن الاستقرار حاصل والضعن يعني السفر والمشي يعني غير موجود، فلا حاجة للجمع. أما القصر فيفعل وليست يعني مع الاستقرار، مع النزول، مع الأكل والشرب يحصل القصر، فدل على أن القصر في حال السفر سنة، في حال السفر سنة، نشترط له فقط السفر، هل يكون سفر بلا مشقة؟ هذا غير وارد، كل سفر فيه مشقة مهما يكون، السفر متى كان مسافرا اي نعم فهو قطعة من عذاب، لكن قد يخف، كل سفر قطعة من عذاب، سفر قطعة من عذاب، فإذا سافر أحدكم وقضى حاجته فليسرع الأوبة، فإن السفر قطعة يمنعه شرابه وطعامه ومنامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن السفر يعني مهما يكن، حتى لو كان في الطائرة، لو كان مهما يكن شرف، يعني مهما يكن فيه من ترف أو فيه من راحة وسائر راحة، ما دام سفرا يحمل له الزاد والمزاد ويستعد له يعني فهو فيه مشقة. ولو أن تبيت في فراش غير فراشك فغالب الناس لا يأتيه النوم أول ليلة، يستنكر المنام ويستنكر الجو ويستنكر من حوله ويستنكر معاملة أيضا الناس الذين لا يعرفهم ولا يعرفون، هو في سفر. أي نعم. قال أكمل الحاشية بارك الله فيك. قال حتى إن من العلماء من يوجبه، من يوجب القصر، حتى أن من العلماء من يوجب القصر. أي نعم. لكن في مسألة هنا على مذهب من يوجبه، لو لم يقصر أتم، فهل يعني تصح صلاته؟ ليست شرطا، إذا أوجبه فما جعله شرطا في صحة الصلاة، لكن غاية ما في الأمر يقول ترك واجبا ويأثم بتركه. من يرى وجوب القصر، لكن إذا صلى خلف مقيم فعليه أن يتم، أتم المقيم أو خلف متم فيتم. نعم. ومن صلى أربعا لم يبطلوا صلاته، لأن الصحابة لم يبطلوا صلاته. من صلى أربعا لم يبطلوا صلاته. ها؟ إيه، عثمان بن عفان تأول أنه متأهل، أنه متأهل، حتى لو لم يتأول فصلاته صحيحة. ابن مسعود كان يعني يقول ركعتين متقبل أحب إلي من أربع، لكنه صلى أربع خلف الإمام، فقيل له يعني أنت تنكر أن تكون الصلاة أربع، فقال الخلاف شر يا بني، فعل ما هو يعني ما يرى أن بخلافه، وفعله للوفاق، وقال الخلاف شر، وهكذا ينبغي، هكذا ينبغي. لو صلينا خلف شافعي يقنت، أي نعم، لا نخالفه في الفجر مثلا، أو صلينا خلف حنفي، أو صلينا خلف يعني من مذاهب أهل السنة، فنحن نتابعه فيما يعني يذهب في مذهبه إليه من أحكام، ولا نختلف عليه. الخلاف شر. أما إذا كان هناك جهل والعياذ بالله، تفرقوا الناس، حتى لما يعني ساد الجهل في فترة قبل تولي الملك عبد العزيز، صار في المسجد الحرام أربعة مقامات، كل مقام يصلي فيهما، إذا جاء وقت المكتوبة تفرقوا أربع جماعات، هذا مقام الحنفي يصلي الإمام الحنفي ومن كان حنفيا، وهذا مقام الشافعي يصلي الشافعي وكان وهكذا، والحنبلي والمالكي، المقامات أربعة. وأنا أدركت البنايات، فحتى ربما الحنفي في صلاة العصر تجد الشافعي والمالكي والحنبلي يصلونها في أول وقتها، الحنفي يصلي عند يعني قبيل غروب الشمس فقط، اختلاف ومنظر يعني في اختلاف المسلمين يؤلم. وكان من حسنات يعني الملك عبد العزيز ان جمعهم على امام واحد يصلي بهم، بغض النظر عن كونه حنبلي او شافعي او مالكي او حنفي، ما دام يعني تصح صلاته بنفسه فإن صلاته بغيره صحيحة، والحمد لله يعني على نعمة الوحدة على نعمة الاتحاد وائتلاف القلوب، والشكر لله سبحانه وتعالى. نعم يا صلاح. قال: لأن الصحابة أقروا من فعل ذلك منهم، بل منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرهه، وإن رأى تركه أفضل. قال الموفق وغيره: القصر أفضل من الإتمام، في قول جمهور العلماء. نعم، القصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء. نعم. ولا نعلم خالف فيه إلا الشافعي في أحد قوليه. أما القول الآخر فوافق الشافعي. نعم. قال الشيخ: وإذا كان القصر أفضل عند جماهير، وافق على الأفضلية، وإلا هو لا يبطل من أتم إذا كان مسافرا. نعم. قال الشيخ: وإذا كان القصر أفضل عند جماهير أهل العلم، لم يجز أن يحتج بنفي الجناح على أنه مباح لا فضيلة فيه. وفي الصحيحين: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وقال عمر رضي الله عنه: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر وغير ذلك. وأوله بعضهم لمن أراد القصر، لا أنها أصل، لمخالفة نص القرآن وإجماع المسلمين في أنها مقصورة، وأن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام. وقال غير واحد: متى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره. أي نعم، على كل حال ما فيه مخالفة، ما في مخالفة. هذه يعني مسألة يحتاج أن نمعن النظر فيها. القرآن ليس في أخباره تناقض، ليس في أخباره تناقض، لكن قد يكون فيه نسخ. وكذلك السنة ليس فيها تناقض، لكن قد يكون فيها نسخ. السنة لا يعني تخالف القرآن أيضا، لا تخالف القرآن، خاصة في الأخبار. الأخبار يعني ما أخبر الله به في موضع لا يمكن أن ينفيه، ما أثبته الله في موضع لا يمكن أن ينفيه من الأخبار في موضع آخر، بل تجده في موضع آخر مفصل. فلا تعارض بين السنة والقرآن، ولا تعارض بين النصوص بعضها البعض، إنما التعارض يحصل أحيانا في ذهن المتلقي، في ذهن المتلقي. قد يكون المتلقي غير فقيه، فيفهم أو يتبادر له التعارض. لو أمعن النظر في النصوص لوجدها متوافقة وليس بينها تعارض. يريدون مثالا لذلك. نعم نعم نعم. فر من المجلوم فرارك من الأسد. ها نعم. وقوله: لا عدوى ولا طيرة، هذا مثال جيد، هذا من السنة. أي نعم. التوفيق ليس بينها تعارض، التوفيق بينها لا عدوى ولا طيرة بذاتها، يعني هي بذاتها لا تعدي، ولكن قد يجري الله عز وجل، قد يجري الله عز وجل انتقال المرض عن طريقها، فالتعدية تعدية المرض هو بإذن الله، لا أنها هي بذاتها تعدي المرض. هكذا جمع أهل العلم. صحيح. أيضا فيه أمور، في أمثلة كثيرة يعني، في أمثلة. ها نعم. ها الأخذ بالأسباب نعم كيف؟ وهل بينها تعارض؟ نعم لا، خلنا نخلص من هذا اللي الآن طرح بين أظهرنا، لا نخبط نوقع الشبهة ونتركه. أي نعم، خلنا نخلص من هذا ثم نأتي بغيره. أي نعم، قد يظن بعض الناس أن فعل السبب ينافي التوكل، صحيح؟ قد يظن بعض الناس أن فعل السبب ينافي التوكل. في الحج قال أناس، قال أهل العلم أناس من أهل اليمن، لا يزعل علي أهل اليمن، لكن هذا الواقع. نعم، نحن لا نحمل الزاد، لا نريد أن نحمل الزاد، نحن متوكلون. ثم يأتون إلى الحج من غير زاد فيكونون عالة على الناس، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عند تفسير هذه الآية ذكرت، يعني ذكر هذا السبب، سبب نزول الآية، فهم يظنون أن تمام التوكل عدم حمل الزاد، بينما الحقيقة أن حمل الزاد والأخذ بالأسباب هو من صميم التوكل. يظن بعض الناس أن ترك التداوي من التوكل، وربما يحتج ببعض الأحد بحديث، بظاهر حديث لم يفهم معناه، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من وصفهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، فيها رابعة تركناها، ولا لا، هو لا يسترقون، صحيح لا يسترقون، أما لفظة لا يرقون فهي غلط، يعني قلب على الرأس، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أي نعم، يعني قد يظن أن، ووردت أحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد فعله، وأشار به إذا كان قد الشفاء في ثلاث، نعم، شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، ولا أحب الكي، وكرهه. وجه الكراهة في هذا أن يفعل هذه الأشياء ملتفتا لها، معلقا قلبه معتمدا عليها، إذا اعتمد على هذه الأسباب، اعتماده على الأسباب هو الذي ينافي التوكل على الله. أما أن يفعلها على أنها أسباب متيقنا سببيتها ويعتمد على الله عز وجل، مثلا يسترقي من العين والحمى، يسترقي بالرقية المشروعة، هو لا يعتمد على هذه الرقية، إنما يعتمد على الله ويفعل هذه الرقية، يفعل هذه الرقية عملا بالأسباب معتمدا على الله لا على الرقية. إذن هذا لا ينافي التوكل، الذي ينافي التوكل هو الاعتماد على الأسباب، هو الاعتماد على الأسباب، مثل نكتة يعني يوم اجتياح الظالم للكويت درجت على ألسنة بعض العامة، الظاهر قالوا إذا جابوش فنم بالحوش، لا يا أخي، ما الاعتماد على الله عز وجل، خذ بالأسباب. أي نعم. وإذا استعنت بمن يعينك على الظالم لا تعتمد عليه، اعتمد على الله. اجعله مثل الحارس، ترمي له عظم ويحرسك. أي نعم. أعطوا برميل بترول أو غيره، خلوه. أي نعم، تستغله أو نعم، ما في شيء. غايتهم الدنيا، وأنت غايتك حفظ عرضك ودينك ودمك، فتختلف المقاصد والغايات. الحاصل ما أريد الاستطراد، في مثل كنت ودي أقوله ألصق الحقيقة، لكن سبقت. هذا كأنه يريد أن يأتي بما عنده. نعم. أي أحسنت، إنك لا تهدي من أحببت، هذا نفي. الله ينفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي من أحب، وفي موضع آخر أثبت أنه يهدي إلى صراط مستقيم، فما التوفيق بين الآيتين؟ ها؟ نعم أحسنت. الهداية نوعان، فالهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الإلهام والتوفيق والجبل على الهدى، أما الهداية المثبتة فهي هداية الدلالة والإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرشد وهادي ودليل بهذا الاعتبار، لكن باعتبار أنه يصرف القلوب ويعني يلهم القلوب الهدى، هذا بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهذا التوفيق، وهذا مثال جيد. أحسنت. نكتفي به لئلا يطول بينا. نعم صحيح، تتوكل على الله لا على الأسباب، احرص على ما ينفعك، تأخذ بالأسباب لكن لا تعتمد، لا تتوكل على الأسباب، توكل على الله، هذا الصحيح. ما شاركنا يا عبد العزيز؟ طيب نعم أكمل، انتهيت. وسنده قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يمكن تقرأ الحاشية يا عبد العزيز؟ قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد تقصروا من كميتها، وخفتم خرج مخرج الغالب، قاله غير واحد، وأنه إنما علق القصر على الخوف لأن غالب أسفار النبي صلى الله عليه وسلم لم تخلو منه. وقال الشيخ: القصر قصران، قصر الأفعال وقصر العدد، كصلاة الخوف حيث كان مسافرا فإنه يرتكب فيها ما لا يجوز في صلاة الأمن، والآية وردت على هذا. ومقيد هو ما اجتمع فيه قصر العدد فقط كالمسافر، أو قصر العمل فقط كالخائف، وهو حسن. لكن يرد على هذا قول يعلى لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقته نعم. بهذا الاعتبار قد يكون رخصة مثل ما تقول، هي نفس السنة أيضا، يعني نعمة، نفس الإسلام نعمة. نعم بهذا الاعتبار. فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. فظاهر ما فهماه تقييد قصر العدد بالخوف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك. وقيل قوله إن خفتم كلام مبتدأ معناه وإن خفتم. وقال ابن عمر: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. متفق عليه. أين؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. قال: من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام، يعني سن له، أي نعم. قال: فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق ولو نزهة، يعني سفره للنزهة والفرجة فهو سفر مباح، يبلغ 4 برد وهي 16 فرسخا، برا وبحرا وهي 2 قاصدان، سن له قصر الرباعية 2 ركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام داوم عليه بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا. قاله ابن المنذر: إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه. هذه مسائل، اشتملت هذه الجملة على مسائل وعليها حواشي قد تطول بنا ويضيق الوقت عن استيعابها، فلعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: رجل يترك الصلاة متعمدا، هل يجوز له قضاء الصلاة؟ المحققون من علمائنا يقولون بسم الله المحققون من علمائنا يقولون: من تعمد ترك الصلاة كفر، يعني لا، وكان السلف يعني لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. الذي يتعمد ترك الصلاة يعني على قول المحققين من علمائنا يعني من أوائل الحنابلة وانتهاء بعلماء العصر، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن فوزان وغيرهم من هيئة كبار العلماء، يرون أن من تعمد ترك الصلاة يكفر. فعلى هذا أن من ترك الصلاة متعمدا إذا تاب يستأنف من جديد. نعم، قلنا على ما يرى محقق علمائنا أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر، وإذا تاب لا يقضي الصلوات الفائتة، لا يقضيها. أما يعني بعض العلماء يفرقون، يعني يفصلون، وإذا ترك الصلاة من غير جحد بوجوبها فهو لا يكفر، وإذا تاب يقضي ما فاته. لكن الراجح هو ما ذهب إليه محقق علمائنا، والذي يترك الصلاة متعمد سنوات ثم نقول له ما تصح توبك حتى تقضي يعني ما فاتك مشقة. وإذا قلنا إنه يعني يبدأ أو لا يقضي على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والكافر لا يكلف يعني بما ترك من فرائض الإسلام، شرائع الإسلام، حال كفره. إذا تاب، إذا أسلم، إسلامه يجب ما قبله، وإذا تاب التوبة تجب ما قبلها، ويستأنف حياته من جديد، يعني يستأنف عمله من جديد. الكافر لا يلزم يعني بقضاء بقضاء ما فاته في حال كفره. قال: هل يجوز جمع الصلاة المغرب والعشاء في العرفة إذا خشي أن يخرج وقت العشاء نعم، وإلا السنة أن يؤخر المغرب والعشاء ويصليها في مزدلفة، لكن ربما لا يتيسر ويخشى أن يخرج وقت العشاء، إذا ضاق الوقت فيصلي المغرب والعشاء في أي في عرفة في غيرها حتى لا يخرج الوقت ويجزئه. يقول للفرقة الناجية هل هي السلفية أو هي أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث؟ عجيب السؤال هذا. السلفية نحن يعني نريد بالسلفية هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، السلف الصالح، هذا هو السلفية، نقصد بالسلفية هو هذا، لا نريد بالسلفية غيره. وأهل السنة والجماعة هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. وأهل الحديث أهل النبي، فإن لم يصحبوا شخصه أو نفسه أنفاسه صاحبه، أهل الحديث الذين يعملون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون سنته، فهؤلاء يعني هم أهل السنة والجماعة. ليش سميناهم أهل السنة والجماعة؟ ولا نقصد بأهل الحديث الذين يحفظون الحديث ويحفظون الجرح والتعديل ويؤذون الناس بالطعون في الأحاديث الصحيحة، لا، قد يكون عالما بالحديث لكنه غير إمام في السنة، ولهذا يقولون عن فلان إمام في الحديث ويسكتون، أو إمام في الحديث إمام في السنة وليس إماما في الحديث، إمام في الحديث وليس إماما في السنة، أو إمام في السنة وليس إماما في الحديث، أو إمام في الحديث إمام في السنة كالإمام أحمد بن حنبل، إمام في الحديث وإمام في السنة في الثبات عليها. فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة، يعني قام يفرق لي بين متماثلات أخونا هذا. خلاص، إذن ما سؤالك ماله مكان. السلفية إذا كانوا نقصد بهم السلف الصالح، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث الذين يعملون به، أهل الحديث الذين يعملون به. في شيء؟ ها؟ الخلاف؟ إيش؟ من ترك الصلاة متعمدا قول المحققين من علمائنا يعني قديما وحديثا، وذكرت لك أمثلة من المعاصرين، يرون أن من ترك الصلاة متعمدا يكفر كفر مخرج من الملة، مرتد تجرى عليه أحكام الردة. هذه مسألة فيها خلاف، يعني لنقل الفقهاء الأربعة، نحكي مذهب الفقهاء الأربعة في هذه المسألة. اتفق الثلاثة على قتله، الشافعي ومالك وأحمد على قتل التارك يستتاب فيصر على ترك الصلاة، فاتفقوا على قتله. الحنابلة المحققين من الحنابلة يقولون يقتل مرتدا، والمالكية والشافعية يقولون يقتل لكن يقتل حدا. إيش الفرق بين يقتل حدا إذا لم يكن جحد وجوبها؟ هذا في إذا لم يكن جحد وجوبها لكن تعمد تركها، فاتفقوا على قتله. أبو حنيفة قال يحبس أبدا، حكم بالإعدام بطيء، يحبس أبدا حتى يصلي، ففي قدر مشترك اتفقوا عليه. وهو أنه لا بد أن يعاقب تارك الصلاة عمدا من غير جحد لوجوبها. أما إذا جحد وجوبها فالاتفاق على أنه مرتد ويقتل ردة، اتفاق بين الأربعة إذا كان يجحد وجوبها، لكن هذا في تاركها عمدا فالثلاثة قالوا يقتل إذا أصر على تركها. لكن يعني المحققين من الحنابلة قالوا يقتل ردة، الآخرين الجمهور قالوا لا، إذا لم يجحد وجوبها يقتل حدا. الفرق بين الحد والردة، إذا كان يقتل مرتدا لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث ماله ويكون ماله لبيت مال المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يجر، ولا في مقابر أهل الملة لئلا يتأذوا به، بل يجر كجيفة الكلب برجله ويبعد بعيدا لئلا يؤذي أهل الذمة ولا يؤذي أهل الملة. الآخر إذا قالوا حد أنه يقتل حد، لا، حكمه حكم المسلمين، يدفن في مقابر، يغسل ويكفن ويصلى عليه وماله لورثته ويدفن في مقابر المسلمين. هذا الفرق بين الحد والردة. أبو حنيفة قال ما يقتل لكن يحبس أبدا حتى يصلى. ما يكفرونه، قلت إنما يقتلونه حدا، أنا قلت لك حدا على أساس، لكن الآخرين يقول يقتل ردة. هم لا، تهاون غير، هذا تركها عمدا، تركها كلية عمدا، وعرضوه على السيف وقالوا إما صليت ترانا نقتلك، وفضل القتل على السيف، فضل أن يقتل بالسيف على الصلاة. إيش بقي له من عذر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله العفو والعافية، لكن يقوم به الإمام، ما كل واحد يمسك لي واحد يروح يقتله، لا، هذه فوضى، لا يجوز، هذه مفسدة، بل أمره لولي الأمر. نعم، ينفذ ما يرى فيه ما هو مؤتمن عليه ويراه مصلحة للمسلمين، نعم، حسب ما هو مؤتمن عليه. نعم، على كل حال، لأن مسألة الإقرار بالوجوب، ويقول أنا مقر بوجوبها، أنا لا أنكر وجوب الصلاة، لكن ما هم صلي عنيد مثل بعض الشباب اللي انتخبر يعني، والعناد كفر أحيانا، فيفضل القتل علشان يثبت رجولته، قد يحصل هذا. وكثير من الناس من إذا اشتد معه لا يسلم حتى إذا أحسن إليه أسلم. يعني تذكرون قصة الذي ربط في سارية المسجد، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم وصار يكرمه.